والرسول صلى الله عليه وسلم حينما دعا قريشا وخص وعم عليه الصلاة والسلام، قال يا معشر قريش، يا بني هاشم، يا عباس بن عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، كلهم يقول لهم اشتروا أنفسكم، لا أملك لكم من الله شيئا. فلم تنفعهم قرابتهم من الرسول بدون عمل صالح، إنما يشترون أنفسهم بالعمل الصالح وعبادة الله وحده لا شريك له. فهذا فيه رد على الذين يفتخرون بالأنساب دون عمل صالح. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيراً.